أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله جل جلاله العلي العظيم الكريم الموفق لكل نعمة، الهادي لكل خير، أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك الأسبوعي، ونسأله جل جلاله أن يمن علينا بالقبول والمزيد، خصوصا نحن في زمان تنسحب فيه النعم من الأمة نعمة نعمة. هذه الأيام أيام شدة على الأمة، وهذه الأيام أخذ الله جل جلاله الأمة بالرخاء، ووسع عليهم العطاء، ولكن الإقبال كان قليلا. فعندما لم تقبل الأمة كما يجب، بدأ ربنا جل جلاله على الأمة بالشدة، فها هي النعم تنسحب من الأمة نعمة تلو نعمة. ونسأل الله جل جلاله أن لا ينزع منا نعمة هذه المجالس. فلذلك نشكر ونحتسب. أفانزا بيضا نمر حمراء يا إخواني، ولا وسيارة سهيل كمان غير الأفانزا. اللي معه الأفانزا يا إخواني رجاء يفتح الطريق، الله يبارك فيكم. الحمد لله بلش تأصل، لا يزبط يعني فينا نوقف. كلكم شباب ما شاء الله، لو وقفنا خارج الحي وتمشينا فلنا الأجر حتى لا نسكر على إخواننا، الله يجزيكم خير. لذلك من أكبر النعم التي ما زالت الآن مش عند الأمة كلها، لأنه في قسم من الأمة حرم من هذه النعم، في بلاد حرمت، ولكن ما زلنا الآن في بلادنا في مدينتنا موفقون لهذه النعمة. الله يهيئ لنا هذا الخير. فلذلك إخواني في الله، أشكر الله جل جلاله واسألوه أن لا يسلب منا هذه النعمة. تخيل نكون عايشين بمنطقة ما فيهاش مجالس إيمان. تخيل إخواني في الله أن الإنسان يقعد فترات ما يسمع كلام الإيمان، ولو كان موجود على الهواتف. الجلوس في مجالس الإيمان مثل هذه المجالس حقيقة ببدنك تأتي إليها بأقدامك تجلس فيها بنفسك، لها وقع خاص ولها أثر خاص. وقلنا سابقا ونعيد ونكرر، أنا مر علي فترة ما كنت سجل ولا حب التسجيل، وما زلت مقتنع أن هذا الأمر حقيقته غير صورته. الحقيقة لا يمكن أن تكون مثل الصورة أبدا، ولكن يعني من باب الاستثناء عند الضرورة لمن لا يستطيع أو غير ذلك، فممكن يستخدم التسجيلات أو غيرها. ولكن حقيقة المجالس هي مجالس تنقل فيها الإيمان إلى القلوب، وهذا النقل ليس فقط من وسائله السماع أبدا، صدق الطلب، استحضارك باليوم، سؤالك من الله، قيامك بالأذكار، مجيئك للمسجد، صلاتك، جلوسك بالصدق والطلب، وإخلاصك وافتقارك بين يدي ربك، الله جل جلاله يقذف في قلبك النور. لذلك هذه سلسلة متكاملة ما نستطيع نفرغ واحدة منها. دائما نقول للإخوة والأخوات والشباب أن ليس العبرة بطلب العلم، إنما العبرة بمنهجية طلب العلم، إنما العبرة بكيفية طلب العلم، لأن طلب العلم يشترك الجميع فيه بجمع المعلومات، ولكن طلب العلم الحقيقي المقصود منه تنوير القلب ثم العقل، والعقل ممكن أن تجمع فيه المعلومات بأي طريقة ممكنة، ولكن لا تستطيع أن تنور قلبك بالإيمان إلا بالوسائل والطرق النبوية وطرق السلف ابتداء من الصحابة والتابعون ومن بعدهم. لذلك ربنا جل جلاله قال: آمنوا كما آمن الناس، ولم يقل لنا آمنوا بما آمن الناس. لو قال لنا آمنوا بما آمن الناس فأنت مخير بالكيفية اللي بدك إياه، ولكن الله جل جلاله قال لي ولك: آمنوا كما آمن الناس، أي بالكيفية التي حصلوا فيها الإيمان. حتى لا نطيل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم تاج رؤوسنا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم قرر عيوننا، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان، وحبهم ديانة للملك الديان جل جلاله. لا نقبل أن يشق لهم غبار، ولا نقبل أن يطعن بأحدهم، ولا أن يتكلم فيهم أدنى كلمة، فهم نقلة الدين، وهم حملة الوحي والقرآن، وهم الذين انتشروا في الأمصار ونقلوا الدين للأنام. فمنهم من جاء إلى بلاد الشام ونقل الدين إلى التابعين، والتابعون نقلوا الدين إلى تابع التابعين، حتى وصل الدين إلينا بالسند المتصل من هؤلاء، فهم حملة الدين. لذلك كانت هذه السلسلة مقصودها، سلسلة السابقون الأولون، مقصودها زيادة الإيمان، لأن سماع أخبار الصالحين تزيد الإيمان، حتى أن كبار الأئمة الذين اشتهروا بعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم الحديث كانوا يفضلون هذه المجالس، وكانوا يقولون أن من طلب العلم المادي اللي هو علم الفقه والحديث والعقيدة والنحو، ولم يكن له مجالس يسمع فيها أخبار الصالحين ليرقق فيها القلب، فهذا منهجيته ليست منهجية سليمة. وهذا ذكر بالتفصيل، وإن شئتم فارجعوا إلى كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي بتعليق شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، كتب بهذا كلام مطول، وذكر حال السلف كالإمام أحمد وككبار الأئمة أنه كان لهم مجالس يسمع فيها أخبار الصالحين. ولو أردنا أن نسمع أخبار الصالحين بأي أخبار نبدأ؟ بأخبار الأنبياء ثم بأخبار الصحابة، فلا يوجد على وجه الأرض أصلح من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا المقصود الأول أن نزيد إيماننا بسماع أخبارهم، والمقصود الثاني أن نبرئ هؤلاء من كل تهمة قد نسمعها عليهم، وأن يكونوا عندنا نموذج وقدوة ومثال عالي ليس عليه أي غبار، حتى إذا سمعنا أخبارهم اتبعناهم حذو النعل بالنعل. تكلمنا بفضل من الله عز وجل عن سيرة أبي بكر ثم سيرة عمر، وختمنا في المرة الماضية سيرة عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكلمنا عن استشهاده. ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله في الحلقة الأولى من سلسلة علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره لابنته الحبيبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما أحببت أن أقطع السلسلة ليتكلم من هو علي، لعله في المرات القادمة، فأحببت أن أصل ما يعني بدأنا به في المرة الماضية بالنسبة لأمر الفتنة. تكلمنا يا أحبة في الله أن مجموعة من الناس سموا بالخوارج اجتمعوا وأرادوا الخروج على عثمان، الأغلب منهم ظنا منهم أن هذا دين، فقالوا أن عثمان يقوم بمنكرات ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي كان يحرضهم لهذا ويؤزهم عليه رؤوس من الفتنة من اليهود وأتباعهم والمنافقين وغير ذلك، وهم قلة، وكانوا يجمعوا عوام الناس ورعاع الناس والبسطاء من الناس ويحركوهم باسم الغيرة على الدين والهم على الدين لأن يخرجوا على الخلفاء ولأن يثيروا الفتن. وهذا كما كنا سابقا موجود دائما حتى الساعة، حتى اليوم، وسيبقى هكذا إلى قيام الساعة. مجموعة من محبي الشغب يقومون بتحريك عوام الناس حتى يثيروا الفتن والشجار بين الناس. باختصار تكلمنا شو الأسباب التي خرجوا من أجلها. ذهبوا إلى عثمان، تكلموا معه، رد عليهم. عثمان رضي الله تعالى عنه كان عنده فقه اسمه فقه المصالح والمفاسد، وقلنا أنه قدم مصلحة الأمة على مصلحته، وفعلا استشهد عثمان. ما موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شهادة عثمان؟ حتى لا يأتي لقلب واحد منا ولو لشعرة أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان جبانا أو كان متخاذلا في نصرة عثمان، لأنه للوهلة الأولى قد يقول القائل كيف يترك عثمان بين ظهراني الصحابة يقتل والصحابة يعلمون أنه محاصر ولا أحد يدافع عنه؟ فالجواب بكون شو يا إخواني في الله؟ شو الجواب؟ نعم، أمر. من هو عثمان؟ خليفة. ما حكم طاعته؟ فرض. ما حكم عصيانه؟ معصية. والدفاع عنه قد يؤدي للموت، فما أراد الصحابة أن يموتوا وهم عصاة. هذا أولا. طيب لما لم يتنازل عثمان رضي الله تعالى عنه لهؤلاء الناس ويخرج من الفتنة؟ يعني في عندنا حديث صحيح، صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية 3 مرات بقول له وراء بعض: إن الله تعالى سيقمصك قميصا ويريد أهل الفتنة أن يعزوك. معنى الحديث: فلا تنزعن قميصا قمصك الله إياه. فما أدر. تمام. فإذا طب ليش سيدنا عثمان ماشي فهمنا الصحابة ليش ما عملوا هيك طاعة للخليفة، مع أنه مش راضيين وغضبانين وزعلانين كل شوي يجوا لعنده يقولوا له لا بدنا ندافع. عثمان ما قدر يترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قايل له أنك أنت بدك تكون شهيد، وحكينا عن الرؤى اللي شافها. طيب لماذا عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة؟ أخي ما يترك الخلافة. طب كان يأذن لهم، لأنه كما قلنا عددهم قليل وعدد أهل الفتنة كثير، وعثمان لا يريد أن تراق الدماء في المدينة وأن تتفرق الأمة وأن يتقاتل المسلمون وأن تراق الدماء، فقال أنا وحدي أموت يراق دمي شهيد، وعدني رسول الله بالشهادة. ثم هكذا اجتهد وقال يلتئم الناس ويجتمع الناس بعد استشهادي ويكون الأمر على ما يرام، والله جل جلاله يعطيني أجر الشهادة. هذا باختصار موضوع استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا قلنا أنهم باغتوه عندما علموا أن الجيوش بدأت تأتي من الكوفة التي أرسل عثمان لها أن تأتيه بالمدد، فبدأت جيوش الكوفة وجيوش البصرة وجيوش مصر تأتي. فعندما علم الخوارج بهذا سارعوه وباغتوه وقتلوه ومثلوا به وقفزوا عليه وضربوه وهو ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما كانت زوجته تدافع عنه رضي الله تعالى عنها، نائلة رضي الله تعالى عنها، قلنا أن أصابعها مع الكف قطعت يد زوجته وهي تدافع عن زوجها. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه عندما استشهد يقرأ القرآن، فالروايات التي نقلت لنا أنه عندما دخل عليه الصحابة ونظروا إلى المصحف فوجدوا أن دمه نزل على قول الله جل جلاله: فسيكفيكهم الله. علم سعد بالخبر، ذهب مباشرة الخدم الذين كانوا والعبيد الذين كانوا عند عثمان وأخبروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، فبكى سعد رضي الله تعالى عنه وقال عندما قالوا لسعد أنهم عندما رأوه مات ونزلت منه الدماء بكوا وحزنوا لقتله وهم الذين قتلوه، فدعا عليهم سعد رضي الله تعالى عنه. وكان سعد رضي الله عنه شو يا إخواني في الله؟ مجاب الدعوة. من خصوصية سعد أنه كان مجاب الدعوة، وكان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. فدعا عليهم سعد بعدما قرأ قول الله جل جلاله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخر الآيات. فيقول الراوي الحديث بعدما دعا عليهم سعد فوالله ما من رجل شارك في قتل عثمان إلا قتل قتلة شديدة والذين بقوا منهم بقوا إلى زمن الحجاج فقتلهم الحجاج الثقفي. فإذا استجاب الله تعالى دعوته ووصل الخبر إلى علي، وكان حوله أولاده الحسن والحسين وباقي أولاد الصحابة، فضربهم ونهرهم وبكى بكاء شديدا. ووصل الخبر إلى باقي الصحابة فغضبوا وبكوا، ولكن لم يكن بيدهم أي حيلة. ووصل الخبر كذلك يا إخواني في الله إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وين كانت عائشة؟ كانت بالحج، كانت في مكة. وكان في مكة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، سبحان الله، فكانوا طالعين هذا الموسم طالعين يحجوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الموسم كان كثير من الصحابة كذلك في موسم الحج، وباقي الصحابة كما قلنا موزعون في الأمصار. فعندما علمت رضي الله تعالى عنها أثنت على عثمان وبكت بكاء شديدا وترضت عنه. فكان واحد من التابعين اسمه مسروق، واللي بيقرأ بكتب التفسير يرى أن هذا مسروق من كبار التابعين وله أقوال في التفسير. فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها تبكين عليه وتقولين فيه كذا وكذا وأنت من أمرت بقتله؟ فقالت رضي الله تعالى عنها لا والله ما أنا أمرت بقتله ولا علمت بذلك ولا كتبت سوداء على بيضاء، أي حبر على قرطاس أبيض. فقالوا في تفسير قول مسروق أنه كان قد انتشر من أفعال المنافقين والخوارج رسائل في ذلك الزمان مزورة على لسان الصحابة، ومنها رسائل مزورة على لسان عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تبغض وتكره عثمان وكانت تأمر بقتله. حتى نحن نربط الأمور في بعض. قام علي رضي الله تعالى ومن معه من الصحابة وأخذوا عثمان وغسلوه وكفنوه وأخرجوه خارج المدينة ودفنوه فيه. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه كلما مر من هذا المكان الذي دفن فيه كان رضي الله تعالى عنه يشير إلى هذا المكان ويقول يدفن في هذا المكان رجل صالح، فكان هو رضي الله تعالى عنه من يدفن في هذا المكان. صلوا عليه ودفنوه. ثم الآن المدينة بلا خليفة، لا يوجد خليفة يأمر وينهى ويحكم بين المسلمين. الخوارج من ثلاث مناطق، من وين؟ من البصرة، من الكوفة، من مصر. أهل البصرة من يريدون؟ طلحة. وأهل الكوفة يريدون الزبير، وأهل مصر يريدون علي. فجاء الخوارج من أهل مصر إلى علي وقالوا يا علي قم أنت وكن أنت الأمير واحكم فينا. فكذبهم وقاتلهم ونهرهم وزجرهم وسبهم ثم تركهم ومشى. ثم ذهب أهل الكوفة إلى الزبير فطلبوا منه كما طلب من علي، ففعل معهم كما فعل علي مع أهل مصر. ثم جاء أهل البصرة وطلبوا من طلحة كذلك، فردهم ونهرهم وزجرهم ثم ذهب. الصحابي غضبانين ما بدهم يسمعوا كلام من هؤلاء الناس، بس مشكلتهم عدد قليل لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. حتى الجيوش التي كانت قادمة إلى المدينة عندما سمعت باغتيال عثمان رضي الله تعالى عنه عادت إلى الأمصار حتى ما يصير في فتنة. فبقي المسلمون لخمسة أيام بلا خليفة، ويقال أنه كان يأمر فيهم الأشتر النخعي، وهو أحد رؤوس الفتنة، أحد الخوارج، ولكن كان لهم يعني قوة في المدينة، وكانوا أكثر من 2000 كما قلنا. عندما وصل الخبر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت كبار الصحابة الذين كانوا معها في مكة، وأقامت معهم شورى. ماذا نفعل؟ ما أمر الله جل جلاله علينا الآن؟ فقالوا جميعا برأي واحد، الرأي هو الثأر لدم عثمان. فاتفقوا أن يذهبوا بجيش كبير إلى المدينة، لأنهم يعلموا أن المدينة عدد الصحابة فيها قليل، ولا يستطيعون إيقاف الخوارج على حدهم وإخراجهم من المدينة. فقالوا نذهب من مكة إلى المدينة لنؤازر المسلمين هناك، لنخرج الخوارج من المدينة. بعد 5 أيام من الذي حصل في المدينة، ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كبار الصحابة الموجودون في المدينة، ما هن قلة، مثل سعد رضي الله تعالى عنه وابن عمر، يعني منهم شباب ومنهم كبار، ولكن كانوا قلة. فذهبوا إلى علي وألحوا علي وقالوا يا علي، إن لم تأخذ أنت زمام الأمر صار زمام الأمر بيد الخوارج، ورأيت ماذا فعلوا، فلا بد أن تحملها. فكان يردهم وكان يبكي وكان حزينا، ثم ألحوا عليه وطلبوا منه ذلك مرارا، وقالوا هذه مصلحة الدين، لا ينبغي لك أن ترد هذا، ولا ينبغي لك أن ترفض هذا، فلا يوجد أفضل منك. وذهبوا إلى سعد، وذهبوا إلى طلحة، وذهبوا إلى الزبير، كلهم كانوا يرفضون. ثم اجتمعوا جميعا على علي رضي الله تعالى عنه وقالوا لا بد أن تكون أنت الخليفة. فطلب شرطا وقال أرضى بالخلافة إن بايعني طلحة والزبير. ليه؟ لأنه خاف علي رضي الله تعالى عنه إن بويع أن يثور عليه مين؟ أهل الكوفة اللي بدهم الزبير، وأهل البصرة اللي بدهم مين؟ طلحة. فقال إذا جاء طلحة والزبير وبايعاني فأنا أقوم على المنبر أمام الناس وأعلن البيعة، ويقوم ويبيعني الناس. فدعوا طلحة والزبير وجلس معهم علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي لطلحة والزبير رأيتم الصحابة والناس يطلبون الخلافة حتى لا تنفلت زمام الأمور، فتبايعاني؟ قالوا نبايعك، ولكن نريد الثأر لدم عثمان. فقال أنتم ترون كم نحن وكم عددنا والفتنة التي حصلت بدم عثمان، فلو أردنا أن نثأر الآن لدم عثمان فهذا شغل عواطف، هذا الآن شغل عاطفي، أما المصلحة الكبرى تقول أن نترك هذا ونجمع زمام الأمر ونوحد كلمة المسلمين، فإن كان للمسلمين شوكة أخذنا بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. فاقتنعوا بذلك على مضض اجتهاد، مسألة اجتهادية، شايفين إنه القتيل له أولياء، أولياؤه الصحابة، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكانوا يرون بنص القرآن والسنة أن القاتل يقتل مباشرة، وعايشين بجو خلافة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين زمن أبو بكر، بعدين زمن عمر، بعدين زمن عثمان. وما تنسوا يا إخواني أنه زمن عمر وعثمان كان زمن عزة، يعني ما يسترجي واحد يقتل رجل من المسلمين بمشارق الأرض أو بمغاربها أو بشمالها أو جنوبها إلا يقتل مباشرة. فهن عايشين بهالجو. أنا عم فصلكم حتى تفهموا ليش الصحابة كانوا عم بفكروا، وأدمع شرحت ما حنفهم 100% إلا ما نكون معهم، بس حتى نسلم قلوبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فوافقوا، قام علي رضي الله تعالى عنه وأعلن الخلافة، فقام الصحابة الموجودون في المدينة وهم أهل الحل والعقد فبايعوه بالإجماع، حتى الخوارج اللي كانوا موجودين بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. أهل الكوفة سكتوا لأنه طلحة أمامهم بايع، وأهل أهل الكوفة لأنه الزبير بايع أمامهم، وأهل البصرة طلحة بايع أمامهم. فسكتوا، وأهل مصر هن أصلا بدون علي. فاتفق الأمر في المدينة على بيعة علي. إذن بدنا نحدد النقطة، بيعة علي رضي الله تعالى عنه تمت بإجماع أهل المدينة ومنهم أهل الحل والعقد، تمام؟ الآن ما المطلوب من أي خليفة يبايع له؟ أن يرسل رسائل إلى باقي الأمصار أنه تعين فلان الفلان الخليفة، ولابد أن ترسل له البيعة. جمع علي رضي الله تعالى عنه الصحابة وقال ما رأيكم أن نفعل؟ فصاروا يعطوا الأراء. رأيت طلحة والزبير كانوا مصرين أنه بدنا نثأر لدم عثمان، فرد عليهم بنفس الجواب. فشو عملوا؟ قالوا ائذن لنا ولا نريد أن نبقى في المدينة، ما قادرين نشوف اللي قتلوا عثمان أمامنا، اسمح لنا بدنا نروح نعمل عمرة. فأذن لهم. فذهب طلحة والزبير وهم مقتنعون أنه لا بد من الثأر لدم عثمان، وراحوا التحقوا بمين؟ بعائشة. والجيش اللي موجود بمكة، واللي هذا الجيش عم يتجهز ليجي لوين؟ على المدينة حتى يناصر علي يطلع الخوارج من المدينة. فعندما وصل طلحة والزبير أخبر عائشة وباقي الصحابة بالخبر، شو عملوا فيه لعثمان وكيف قتلوه وكيف أضعوا يد زوجته وماذا كذا. فازداد غضب الصحابة وازداد غضب عائشة وازداد إصرارهم بذلك على ذلك. فعندما وصل طلحة والزبير كأنه كان بنفسه في شيء أنه لابد من الثأر لعثمان، فشاوروا عائشة وتشاوروا مع الصحابة هناك وقالوا نحن معنا مشنب علي، طبعا لابد من خليفة، ولكن لا نحن مش معي أخر، لسنا مع تأخير الثأر لدم عثمان رضي الله تعالى عنه، بل نحن مع المسارعة في ذلك حتى لا ينتشر الأمر ويتجرأ هؤلاء الخوارج على غير عثمان فيتجرأ على علي فيقتلوه، ويتجرأ على طلحة والزبير إلى غير ذلك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا بد أن نخرج إلى علي. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه كالعادة تشاور وقال بدنا نغير الأمراء اللي موجودين على الأمصار، فأرسل لكل منطقة والي جديد هو اجتهد علي أنه أولى وأضبط للخلافة أو للولاية. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وكان أبو موسى الأشعري من الصحابة الكبار الذين رأيهم أنه لابد أن لا ندخل في الفتنة أبدا، وكل فتنة بين المسلمين فيها تقاتل أنا بعدوني عنها. وكان هذا رأي ابن عباس ورأي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. إذن مسألة اجتهادية اختلاف الصحابة، صار في عنا قسم بدون أول شيء الثأر لعثمان، بعدين ما عنا مش لبأي خليفة، في عنا قسم لهن مع علي رضي الله عنه يقول لابد من الجمع وتقوية العزائم وجمع الكلمة بعدين نثأر، في عنا قسم ثالث مين هن؟ منعزلين، نحن بعاد ما بدنا ندخل مع أي أحد، أغلق عليك بابك أغلق عليك دارك، بعد سمعين أحاديث الفتن من النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل هم مش حال الأمصار، بقي عنا الشام. الشام مين كان في عليه يا إخواني؟ سيدنا معاوية. سيدنا معاوية يعني سنين صلوا والي الشام، وكما قلنا سابقا يعني بلاد الشام بلاد ما كانت طوع معاوية ولا أي فتن فيها كان. فعندما مات عثمان أخذت زوجته قميصه شلحته ثيابه العباية اللي كان لبسها كل دم، وإيدا اللي انقطعت مع الأصابع لفتن، وجاءت بصحابي اسمه النعمان ابن بشير وقالت تركب الفرس وبنفس اليوم يعني ومباشرة إلى معاوية وتقول له تقول لك نائلة اللي هي زوجة عثمان أنت وليه ولا بد أن تثأر لدمه. فيدخل النعمان رضي الله تعالى عنه إلى المسجد، وكان معاوية يخطب، وكان دائما بزمن الخلافة الخليفة هو خطيب الجمعة، مش الخطيب شيخ غير الخليفة، الخليفة هو الخطيب لأنه بالخطبة يبين أمور متعلقة بالدولة والأمن وفرض فكان يجتمع عند معاوية آلاف، فتقول الرواية أنه كان تحت منبره 70,000. هاي بلادنا بلاد الشام، كان مقره في دمشق، صلى الله أن يفرج عن أهل الشام. تحت منبر معاوية 70,000. فوصل النعمان بن بشير وقال: يا معاوية، قتل الخوارج عثمان، وها هو قميصه، وها هي يد زوجته، وتقول لك أنت وليه، وتطلب منك الثأر لدم عثمان. قال: فبكى بكاء شديدا، وصار يخطب على المنبر بفضائل عثمان وماذا سمع من النبي عن عثمان ومن هو عثمان. فتقول الروايات: حتى بكى تحت منبر معاوية 70,000. 70,000 حبيبكم. ثم استنفرهم وطلب منهم يعني الاستعداد للقيام للثأر لقتلة عثمان ولقتل من قتل عثمان. فاستعد جميع أهل الشام. فعندما علم معاوية رضي الله تعالى عنه أن عليا قد بويع على الخلافة، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه مرسالا، وأرسل رجلا اسمه سهل بن حنيف، وقال له: أنت بتروح وبتستلم زمام الأمر في الشام. فخرج رجال معاوية وأرسل معهم معاوية رسالة. قالوا: من أنت؟ قال: أنا سهل بن حنيف. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أرسلني علي لأكون مكان معاوية. طبعا معاوية يعني جنوده، شيء بسيط طبعا. فقالوا له: ارجع وقل لعلي رضي الله تعالى عنه أن معاوية يطلب الثأر لدم عثمان، ولا مشكلة معه في البيعة. علي ومعاوية إخوة وأصدقاء، وعلي ومعاوية تربيا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت لكم، المسألة مسألة اجتهادية. فكان معاوية يرى أنه ترك قتلة عثمان مخالفة للكتاب والسنة، وهذا لا ينبغي. وبعد هذا نفعل ما نشاء ونولي من نشاء. فعاد سهل بن حنيف إلى علي رضي الله عنه وأخبره بالخبر. فصار يرسل، صار في مراسلات بين علي ومعاوية: يا معاوية، يعني أنا ما عندي مشكلة، أريد أن أثأر لقتلة عثمان، ولكن الآن ما بستطيع، أنت ما بتعرف حالتي في المدينة، حدث كذا وكذا. طبعا يا إخواني في الله، عم تحكوا أنتوا مش زي ما هلا شايفين، فاتح هو الواتساب ويقول له: يلا معاوية، يقول له: يلا يا علي. لا مش هيك، في رسائل بنات بين المدينة وبين الشام، أيام ممكن تاخد أسبوع، 10 أيام، أسبوعين لحتى يرجع، ما في معه وقت ينطر سيدنا علي. ومعاوية يرد عليه نفس الكلام: نحن ما عندنا مشكلة في بيعتك، وأنت الخليفة وأنت تستحق الخلافة وغير ذلك، ولكن لا أريد، أنا أمنت بهذا أمانة في رقبتي، أريد الثأرة لعثمان. فعزم علي رضي الله عنه وقال: يعني لابد أن أخرج أنا إليه وأتكلم معه وأصالحه على ذلك وأبين له ذلك. فجمع علي رضي الله تعالى عنه من معه من الصحابة، وجاء ابن عباس وكلمه فرفض، وجاء ابنه الحسن وكلمه فرفض. وهو عندما أراد الخروج إذا به يسمع أن عائشة رضي الله عنها ومن معها كان رأيهم كذلك، وأرادوا أن يأتوا إلى المدينة. هن خارجين عائشة إلى المدينة، فكان عددهم قليل، كان عددهم ما يقارب 3,000 الصحابة اللي كانوا بمكة مع عائشة، ومين مع 2؟ طلحة والزبير. فطلحة والزبير شو قالوا لعائشة؟ قالوا: نخرج من مكة إلى الكوفة والبصرة، فنأتي بأهل الكوفة، وأهل الكوفة بيسمعوا كلام من مين؟ للزبير. وأهل البصرة بيسمعوا كلام من مين؟ من طلحة. فنذهب إليهم ونأتي بهم معنا، ونقتل من كان في الكوفة والبصرة من قتلة عثمان. تمام؟ لأنه قلنا اللي الخوارج اللي قتلوا عثمان هن من 3 مناطق، من الكوفة ومن البصرة ومن مصر. ففي قسم رجع البصرة، منهم حكيم ابن جبلة ومعه عدد خبوا. فقالت عائشة على بركة الله، فاشتروا لها جمل خاص لعائشة بقدرها وقيمتها، عشان هيك قدم الوقعة اسمها وقعة ما وقعت الجمل. وصنعوا لها هودج، وهذا الهودج وضع فوق الجمل، ووضعت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومشت. في الطريق كانوا يوقفوا بأماكن يستريحوا، فوقفوا في مكان فسمعت عائشة رضي الله عنها صوت كلاب تنبح، فقالت عائشة رضي الله عنها ما اسم هذا المكان؟ فقالوا هذا ماء الحوأب. فانتفضت عائشة، قالوا ما بك؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا وكنا معه نساء أن إحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. بس ما النبي زجرها ولا نهاها ولا وافقها ولا خالفها بما تفعله، فاضطربت احتارت أنا اللي عملت صح ولا خطأ. لا، الأصل أنه فعلا نرضى ببيعة علي ثم نثأر لعثمان، أم لا أولا لابد أن نثأر لعثمان ثم نبيع علي. فقالت أرجع، فقام طلحة والزبير وقالوا يا أم المؤمنين لما خرجتي؟ قالت ما أريد إلا الإصلاح بين الناس. قال يا أم المؤمنين لا ترجعي، عسى الله جل جلاله أن يجمع عليك الناس. خروجك ورجوعك الآن في مفسده. لو أنت سمعت هذا الكلام فما في شيء ظاهر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في نهي عما تفعلين، وأنت معروفة محبوبة فقيها عالمة، الناس تسمع كلامك لا ترجعي، فإذا اختلف الناس عدنا إليك. فبعد إصرار الزبير وإصرار طلحة والصحابة وافقت على ذلك وأكملت الطريق. وصلوا لوين؟ وصلوا إلى البصرة. بس وصلوا إلى البصرة، على البصرة في الوالي اللي عينوا مين؟ علي. شوي هي متشعب القصة بس تحاولوا استجمعوها حتى إن شاء الله تضبط، وأنا بحاول بسطها قدر المستطاع. شو اسمه هذا الوالي اللي بعثوا علي على البصرة؟ اسمه عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه. فظهر عثمان قال يا أم المؤمنين ما الذي جاء بك؟ يا طلحة بيعرف صحابة متربين مع بعضهم جايين بجيش كبير. يا أم المؤمنين ما الذي جاء بك؟ يا طلحة يا الزبير. قالت نريد أن ندخل إلى البصرة ونثأر لقتلة عثمان. فقال لا بأس، لأنه ما في بالبصرة قتلة عثمان، لأنه كان هو الوالي وكان يعلم أن الموجودين أمامه ظاهره بظاهر الأمر ليسوا من قتلة عثمان. فقال لا بأس بذلك، فدخل وأراد أن يخطب بالناس ويقول لهم سيدخل جيش طلحة والزبير وعائشة، وكانت أمر عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير ليقف إماما بالناس، فيعني يبحثوا ويسألوا ويتحققوا من موضوع قتلة عثمان. فهو عم يتكلم يقوم رجل فيخالفه ويقوم رجل آخر فيخالفه، فيبدأ خلاف في المسجد. فعلم عثمان بن حنيف أنه لا فعلا علي معه حق، الآن إذا بدنا نفتح هذا الباب بده يصير فيه إراقة للدماء، بده يصير فيه خسارة كبيرة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فأوقف الأمر ثم عاد إلى عائشة وقال لها لا أستطيع يعني أن أفتح هذا الباب لأنه ستراق الدماء، ولأن علي رضي الله تعالى عنه يرى كذا وكذا. فبهذا الوقت حكيم ابن جبلة بس شاف عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنها اتفقا، صار في اتفاق بينهم، فقال أنهم إذا اتفقوا سيبحثون عنا ويقتلوننا. واحد من كبار قتلة عثمان اسمه حكيم ابن جبلة، بعد ما قتل عثمان هرب هو 600 رجل واختبأوا في البصرة. فاتفق الجيشين، جيش عثمان بن حنيف وجيش عائشة، على اتفاق بينهم. وعندما علم حكيم ابن جبلة بهذا الاتفاق قام في الليل وبدأ برمي الأسهم على جيش من؟ جيش عائشة، وهو موقف مع مين؟ وقف قلب البصرة. فظن جيش عائشة أن الذي يرمي بالسهام هو جيش عثمان ابن حنيف، فتقاتلا، وطبعا جيش عائشة كان كبير جدا، فأسر عثمان ثم أطلق سراحه وقتل حكيم ابن جبلة وقتل من كان معه. ثم دخلت عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير وتكلموا مع الناس واستعطفوهم، وصار جيش عائشة مقداره ما يقارب 20,000 بعد ما أخذوا من أهل الكوفة وأخذوا من أهل البصرة. علي رضي الله تعالى عنه كان ذاهب لوين أول شيء؟ عند معاوية على الشام. فعندما علم أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت إلى البصرة وقتلت عثمان، فقال نذهب إلى عائشة ونتفاوض معها ونتكلم معها حتى نجتمع، ثم نذهب إلى علي فنجتمع، لأن الرسائل وإرسال الرسائل ما عم بفيد، فإذا تكلمنا مع بعضنا واجتمعنا ثم ثأرنا لقتلة عثمان. فخرج علي رضي الله تعالى عنه ودعا من الأمصار من كان معه، وكان قد وضع على الجيش عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وكبار الصحابة. فمشى علي رضي الله تعالى عنه، جيش عائشة وين؟ بالبصرة منتظرين. فعلي رضي الله تعالى عنه بدل ما يروح الشام حول طريقه إلى البصرة، فوصل إلى البصرة. بعد ما وصل إلى البصرة، درءا لأي فتنة أي محاولة من الخوارج أو المنافقين، شو عمل سيدنا عثمان؟ أرسل القعقاع. وكان القعقاع رضي الله تعالى عنه رجلا حكيما حاذقا ذكيا، وكان طليق اللسان، وهو من الصحابة الكبار المعروفون بالتقوى والإيمان. فقال له علي اذهب يا قعقاع إلى عائشة وتكلم معها وتكلم مع طلحة والزبير وأخبرني الخبر. فذهب القعقاع رضي الله تعالى عنه واستأذن على جيش عائشة فجلس معها، وقال يا أمي، ويا أمه وأم كل مؤمن، قال يا أمي ما الذي جاء بك؟ قالت يا بني والله ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس. قال وما الذي أخرج معك طلحة والزبير؟ فقالت رضي الله تعالى عنها ما خرج طلحة والزبير إلا كذلك للإصلاح بين الناس وللثأر لقتلة عثمان. فقال هل ندعو طلحة والزبير؟ قالت نعم. فدعت رضي الله تعالى عنها بطلحة والزبير، وصار اجتماع رباعي، طلحة والزبير وعائشة والقعقاع. فقال القعقاع عندما أردتم أن تثأروا لقتلة عثمان في البصرة ماذا حصل؟ ألم تقتل منهم ويقتل منكم ومات خلق كثير؟ الروايات تقول مات بالمئات. من أجل خوارج ظننتم أنهم موجودون في البصرة، فكيف إذا أردنا أن نذهب للكوفة؟ وكيف إذا أردنا أن نذهب إلى مصر؟ وكيف إذا أردنا أن نبحث ماذا حل بالأمة وماذا حصل بالأمة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما سمعت كلام القعقاع واقتنعت، فقالت أنت ماذا رأيك؟ فقال نقلت كلامه زي ما هو حتى أنقله لكم لأهميته ونختم به إن شاء الله عز وجل. فقال سيدنا القعقاع، قال إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، عم بيحكي من هلأ عائشة ولا بدنا نهدي شوي، فإذا سكن اختلجوا تخبوا، فإن أنتم بايعتمون فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك الثأر، نقدر ندرك الثأر، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر، بدكم تكبروا الموضوع، كانت علامة شر وذهاب هذا الملك الخلافة، فآثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضون للبلاء فتتعرضوا أنتم له، فيصرعنا الله وإياكم، وأيم الله، عم يقسم القعقاع، إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، مش اثنين أي اثنين اللي ماتوا، ولا النفر الرجل ولا القبيلة القبيلة. فقالوا ثلاثة، مين؟ عائشة طلحة والزبير، فقالوا قد أصبت وأحسنت فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. يا سلام، قالوا له خلاص اتفقنا معك حق، عائشة قالت اتفقنا، طلحة قال اتفقنا، الزبير قال اتفقنا، اذهب إلى علي وقل له نحن على رأيك، نأتي ونجتمع. وبات الجيش في أحسن ليلة. عندما علم علي كلام القعقاع بكى بكاء شديد، وقام وخطب بجيشه وحدثهم أحاديث التي سمعها من النبي عن الألفة والجماعة والمحبة وترك الفرقة. ف فاجتمع الجيشان بأحسن ليلة. طب شو اللي وقع موقعة الجمل؟ وما الذي جعل موقعة الجمل تقع ويموت فيها كبار الصحابة؟ وما الذي خلف بين الجيشين؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل نبين ذلك في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.